الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عن عبادة بن الصامت: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندي أكمل الآن. نعم، بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. إن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الذنوب ما كان منها من الكبائر والمعاصي، فإن أهل العلم متفقون على أن المسلم مهما ارتكب من تلك المعاصي لا يخرج من الإسلام، إلا أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة فلا يكفرون بالكبيرة، والمعتزلة يوافقون الخوارج حقيقة ويخالفونهم في المسمى. فصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر مخلد في النار، وهو عند المعتزلة أيضا مخلد في النار، ولكنهم يسمونه منزلة بين المنزلتين. فالمعتزلة والخوارج يتفقون في تخليد عصاة المسلمين في النار، والخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة لا يسمونه لا مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فالتوحيد يكفر الذنوب، بل التوحيد يغفر ذنب المشرك الأصلي إذا أسلم. لذلك فإن الله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مع أن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله لا يغفر الكفر لمن مات على الكفر، ولكن الله يغفر الكفر لمن تاب وأسلم. فلا إشكال بين قول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، غفر الله لهم الكفر لأنهم لم يموتوا عليه. وأما قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وكان ينبغي للشيخ، وكان الأولى به، أن يذكر حديث الصحيحين في تفسير الآية. كان ينبغي للشيخ، وكان الأولى به، أن يذكر حديث الصحيحين في تفسير الآية. فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، واللبس معناه اختلاط الشيء مع الشيء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فدل مفهوم الآية على أن من لبس إيمانه بظلم فإنه لا أمن له، فاستثقل الأمر عليهم إذ فهموا من الآية أن من ظلم نفسه بأي ظلم فإنه يعذب. فجاء في الصحيحين، وقلت كان الأولى والأجدر بالمؤلف رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا أن يذكر هذا الحديث في الصحيحين، إذ هو مفسر مباشر للآية، إلا أن الله أبى أن يتم كتابا إلا كتابه، أبى أن يتم كتاب إلا كتابه تبارك وتعالى. فجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن الناس كلهم معذبون، لا يوجد إنسان لم يظلم نفسه في قليل أو كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ليس كما تظنون، إنما هو ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والحديث في الصحيحين مع ألفاظ متفاوتة مختلفة في تكرار الحديث عند البخاري رحمه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من قوله تعالى بظلم أي بشرك، فدل على أن المسلم ما دام لم يشرك فإن له الأمن. إذا انظر إلى اختلاف الدلالتين، في الأول ظنوا أن الظلم مطلق في كل ما هو ظلم، فكل من لبس إيمانه بأي ظلم قل أو كثر فإنه معذب، وعندئذ لا أمن لمن ارتكب ولو معصية صغيرة لأنها ظلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن المراد بالظلم الشرك، إذن فالمؤمن ما لم يشرك فإن له الأمن. ومن هنا انتزع المؤلف فضل التوحيد، إذ جعل الله الأمن لمن أتى بالتوحيد مهما اقترف من الذنوب. فإن قال قائل أليس هناك من المسلمين من يدخل النار بذنوبه؟ قلنا بلى، ولكن الأمن يتفاوت. فإنك إذا نظرت إلى هذا الذي يدخل النار أن عاقبته أنه حتما بفضل الله سيدخل الجنة، فتحقق له الأمن. إذا تحقق الأمن لأهل الإسلام يتفاوت، هناك من يتحقق له الأمن كما قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهؤلاء الذين حققوا الإيمان مع واجباته التي افترضها الله يتحقق لهم الأمن التام، لا يسمعون حسيسها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء لا تحقق لهم الأمن التام، وأهل العصاة وأهل المعاصي ممن كتب الله عليهم دخول النار أيضا تحقق لهم الأمن، إلا أن أمنهم لما قل إيمانهم وقدر الله لهم دخول النار ما لم يعف ويصفح، فكان أمنهم دون أمن الأولين فلا إشكال. أما الكفار كما قال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلا يمكن أن يتحقق لهم الأمن. هؤلاء الكفر لا يدخلون الجنة أبدا. إذن تقرير دلالة الآية على فضل التوحيد كما انتزع ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تقرير ذلك أن يقال جعل الله الأمن لأهل التوحيد سواء من دخل منهم النار أو من لم تمسه النار أصلا، فدل ذلك على أنه ما دام لم يأتي بالشرك فإن له الأمن، فدل ذلك واستلزم على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. فتبويب الإمام بهذه الآية تبويب جميل، إلا أنه نقص عند الشيخ أنه لم يورد الحديث الذي يفسرها. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم أورد الإمام حديث عبادة وهو واضح من شهد أن لا إله إلا الله، وفيه وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. النصارى يشوشون على المسلمين قديما وحديثا، يدعون ألوهية السيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه كلمة الله. وقد سئل الإمام أحمد عن معنى أن يقال إن عيسى كلمة الله، فقال الإمام أحمد ذلك كما قال تعالى كن فيكون. إذن هو كلمة الله أي كان بكلمة الله. وروح من هذا لا يدل على ما يدعي النصارى في ألوهية المسيح أنه روح الله، والإضافة في لغة العرب إما أن تكون إضافة حقيقة أو إضافة تشريف. إضافة الحقيقة عندما نقول وجه الله كلام الله فهذا وصف لله، وصف لله عز وجل حقيقة أنه يتكلم حقيقة وأن له وجها حقيقة. وعندما نقول قال الله عز وجل حاكيا على لسان العبد الصالح نبي الله صالح قال هذه ناقة الله لكم آية. ناقة الله نسبها إلى الله على وجه التشريف، ومن ذلك قولنا بيت الله ينسب إلى الله عز وجل على وجه التشريف. إذن وروح منه، أي أن عيسى روح من الله. فإن قال قائل كل أرواح البشر هي من الله، فما الذي اختص به عيسى؟ فالجواب أنه روح من الله كانت بكلمته، ولم تكن روح من الله بسبب التزاوج. لذلك قرن بين الأمرين، بين الكلمة والروح، فهو روح من الله بالكلمة، لا روح من الله بالسبب الحادث. فإن أرواح العباد كلها من الله، ولكنها ليست بالكلمة، وإنما بالسبب الذي أراده الله. ثم بعد ذلك جاءت كلمة الله أن يكون الأمر. أما نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فإن روحه جاءت بالكلمة من غير سبب. وذات الأحاديث تقرن بين الأمرين، كلمته وروح منه. ولذلك انظر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم، كن فيكون. ولذلك لما قالت الصديقة مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال جبريل قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن فعيسى كلمة الله، وعيسى روح الله. كلمة الله أي كان بكلمة الله، وإلا فهو بشر، أكل وشرب وقام ونام ويموت، وكلام الله صفة من صفات الله. إذن فبالكلمة كان وروح منه. ونقول دائما للنصارى إذا أردتم أن تحتجوا وروح منه على ما تحتجون به من ألوهية عيسى، فيلزمكم أن تحتجوا أيضا على ألوهية آدم بقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فآدم أيضا روح من الله، ولذلك قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل إن آية الله وقدرة الله ظهورها في آدم أشد من ظهورها في عيسى. إنه من الطبيعي أن يولد الإنسان من أنثى، لكن الذي خالف الطبع وخالف ما جعله الله من الطبائع هنا أنه وجد من أنثى لكن من غير رجل، بينما آدم لم يوجد أصلا إنسان من تراب، إلا آدم عليه الصلاة والسلام مبتدئا ربنا خلق البشر به. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بعض الناس قال لا يسمى عيسى روح الله، هذا غلط، هذا غلط وإنكار يدل على عدم علم بالحديث. فقد ثبت عند البخاري أن عيسى مر برجل يسرق فقال أتسرق؟ فقال لا والله يا روح الله، فقال صدقت ربي وكذبت بصري، أو كما قال فاصل. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهنا وجه الدلالة على فضل التوحيد. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إلا أن هذا الدخول له حالتان، إما أن يكون بأمن تام حيث لا يدخل النار أصلا، وإما أن يكون دخولا بعد أن يدخل النار لمن لم يغفر الله له ذنوبه، فيدخل النار من المسلمين ويعذب قدر ما يشاء الله ثم يدخل الجنة. ومعنى قوله على ما كان من العمل فيه الحجة لأهل السنة على أن المعاصي لا يكفر صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما كان من العمل، هذا العمل قد يكون منه المعاصي، فعلى ما كان من العمل ما دام أنه قد أتى بالتوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله أو أن لا إله إلا الله وكذا وكذا وكذا، ما دام أنه جاء بالتوحيد فلا يخلد في النار، على ما كان من العمل يدخل الجنة إما دخولا أوليا وإما بعد أن يدخل النار لمن قدر الله عليه ذلك. فالتقت الآية في الدلالة مع الحديث على أن المسلم لا يدخل النار دخولا مؤبدا، وأنه ببركة التوحيد يدخل الجنة وإن عذب بالنار. ثم ذكر حديث عتبان، قال ولهما في حديث عتبان، لم يروه عتبان، هو في الصحيحين من رواية محمود بن الربيع الصحابي الجليل الذي قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه، فيرويه محمود بن الربيع في الصحيحين يذكر أن عتبان ويذكر قصة عتبان. نعم. قال فإن الله، هذا حديث طويل وفيه هذا الجزء، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والتحريم الأصل في معناه المنع، قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نبي الله موسى لما ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون وجعل الله حبه في قلب امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وجاءت المرضع لترضع نبي الله موسى، فحرم الله عليه المراضع. ليس التحريم هنا تحريم التكليف الحلال والحرام، وإلا هذا طفل، حرمنا منعنا عليه ذلك حتى لا يلتقم ثدي أحد، حتى يرجع إلى من؟ إلى أمه. إذن التحريم هنا بمعنى المنع. ومنه أيضا قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالمحرم في اللغة هو الممنوع، ومعنى إن الله حرم، حرم منع وحرم تحريما شرعيا النار على المسلم، ولذلك قال يا عبادي، حديث مسلم من حديث أبي ذر، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا التحريم الشرعي، الحرام ما نهى الشرع عنه على وجه التأكيد وانبنت عليه عقوبة. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ثم اشترط شرطا، قال يبتغي بذلك وجه الله، وإلا المنافقون قالوا لا إله إلا الله لكن لم يبتغوا بذلك وجه الله. إذن فلا بد أن يأتي المسلم بأصلين، بالقول والاعتقاد، وأن أحدهما لا يغني عن الآخر، وقد تكلم أهل السنة في من امتنع أن يتلفظ بالشهادتين ويدعي أنه مؤمن، وامتنع أن يتلفظ بالشهادتين وهو قادر على ذلك لا يمنعه من ذلك مانع. والصواب أنه كافر، لأن الشرع اشترط في الإسلام شرطين، فإذا قالوها فقد عصموا مني، فجعل العصمة مرتبطة بالقول. هذا في الظاهر، حتى المنافق لو قال لا إله إلا الله عصم. أما من جاته في الآخرة فلا بد هناك من الاعتقاد، أما في الدنيا فإننا نعامله بما أظهر ونكل اعتقاده إلى الله، لأننا لا ندري ما اعتقاده. إذن فمن شرط الإسلام أن يأتي بالقول والعمل، ولذلك كان السلف يقولون الإيمان قول وعمل، والعمل أشمل من أن يكون مجرد اعتقاد القلب، وسبق بيان ذلك في متعلقات أبواب ومباحث الإيمان، وإذا جاء بابها هنا نبينه إن شاء الله. الحاصل أنه لا يثبت إسلام العبد إلا بالركنين، باللفظ وبالمعتقد، وأن من امتنع عن اللفظ وهو قادر أن ينطق به لا يمنعه من ذلك من هو كافر. وهنا إشكال، الأول ما معنى قوله حرم النار، حرم على النار، مع أننا نعلم كما جاء في الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما في أحاديث الشفاعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي سعيد في الصحيحين وأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن هناك من يدخل النار من المسلمين فلم تحرم عليه النار. وأهل السنة على معنى التحريم هنا، على معنى التحريم هنا على وجهين، أن التحريم إما أن يكون تحريما مؤبدا، وإما أن يكون التحريم تحريما مقيد، بمعنى إن الله حرم على النار أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن ليس معنى حرمه على النار أنه لا يدخلها أصلا، لا، بل إن الله حرم النار على المسلم أن يخلد فيها، ولكن ليس معنى تحريمه على النار أن لا يدخلها أصلا، بل يدخلها ولكن يحرم أن يخلد فيها. وقد يطلق التحريم بمعنى أنه لا يدخلها أصلا، وهذا جاء في بعض الأحاديث، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. إذن قد يطلق التحريم ويراد منه عدم الدخول، وقد يطلق التحريم ويراد به عدم التأبيد. إذن فإن الله حرم على النار من قال ذلك، حرمه على النار أن يخلد فيها، فإن أتى بما افترض الله عليه من الواجبات وترك المحرمات فإن الله يحرم عليه النار أن يدخلها أصلا، وإن قصر في الواجبات وقارص المحرمات فإن الله يحرم النار عليه أن يخلد فيها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، أولا هذا حديث ضعيف لا يصح، فهذا الحديث يرويه ابن حبان والحاكم وكذلك يرويه الإمام النسائي في السنن الكبرى وأبو يعلى في المسند وغيرهم كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ودراج ضعيف، وقال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال الإمام أحمد دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد لا يصح، ودراج إلى الضعف أقرب بل هو ضعيف، وإن كان وثقه بعض الأئمة لأن الجرح فيه مفسر، والقاعدة عند أهل الحديث أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وقال الإمام أحمد دراج منكر الحديث وضعفه جماعة، وقال ابن عدي أكثر ما يرويه دراج لا يتابع عليه، وقالوا يروي المناكير، وقل أن يثبت له حديث بإسناد أو من طريق أبي الهيثم. على كل حال الحاصل أن دراجا هذا ضعيف، وهو دراج أبو السمش، فروايته ضعيفة، لأن كل من روى هذا الحديث من طريق أبي سعيد فيما وقفت عليه إنما يروونه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، فهو حديث ضعيف لا يصح. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث من طريق أخرى وحكم عليه بأنه حديث ضعيف. وقبل ذلك كان المؤلف رحمه الله قد ذكر حديثا ضعيفا اللي هو حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد. فهذا ثاني حديث ضعيف في كتاب الشيخ رحمه الله، إلا أن الشيخ عذره في هذا واضح، فالحاكم بعد أن روى هذا قال صحيح الإسناد، وبعضهم وثق دراجا، فكأنه لذلك اعتمد الشيخ على هذا الحديث، فهذا عذره رحمه الله، والصواب خلاف ما اختار الشيخ. أما معنى الحديث على القول بأنه ضعيف، قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي ومن يعمرها ويسكن فيها، في السماوات السبع والأراضين السبع بكل من فيها من المخلوقات في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي، ثم لقيتني ضبطنها لقيتني ماشي. ضبطوها بكسر القاف وبفتح القاف فيها وجهان. اقرأ. ثم لقيتني. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. وهذا حديث هو أصل في معتقد أهل السنة، وهو حديث ضعيف، إلا أن له طرقا وشواهد تقويه، وهو حسن لغيره، وحسنه الألباني شيخ أهل السنة رحمه الله، وهو كما قال الشيخ. ويلتقي هذا الحديث الحسن لغيره مع ما جاء في رواية مسلم، فلو أن الشيخ ذكر رواية مسلم لكان أولى، فإن الحديث هناك في صحيح مسلم من طريق أبي ذر قال: من تقرب إلي شبرا، قال الله تعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة أتيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث في صحيح مسلم، وكان ذكره أولى لأنه في الصحيح، وفيه معنى الفقه الذي هنا. قال في صحيح مسلم: ومن أتاني، أو إن أتيتني بقراب الأرض خطيئة، بقراب أي ما يقرب أن يملأ الأرض ذنوبا، ثم لقيتني أو لقيني لا يشرك بي شيئا أتيته بمثلها مغفرة. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، وليس هذا لكل أحد، بل هناك من يعذب. ولذلك صاحب البطاقة لما يأتي يوم القيامة وقد كتب وسأله الله ربه: هل لك من حسنة؟ حديث الترمذي، وأخرجه الإمام الترمذي وغيره وأحمد. فإنها توضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. قال الإمام ابن تيمية: وكثير من الموحدين لهم مثل ما لهذا من كلمة التوحيد، ولم يحصل لهم ما حصل له. كذلك هناك من يأتي ربه بقراب الأرض خطايا ثم يغفر الله له. يفعل ربك ما يشاء، حكيم عليم. وهذا يلتقي مع القاعدة عند أهل السنة، يدل على فضل التوحيد، وأن الذنوب لا يخلد صاحبها. ولذلك قيد، قال: إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي. إذن فبقراب الأرض خطيئة ما عدا الشرك لأتيتك بمثلها مغفرة. وهذه الأحاديث مع ظواهر النصوص من القرآن قاصمة ظهور أهل البدع من الخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. يبدو أن الشيخ لم يستحضر حديث الصحيحين، لأنه يريد أن يفسر سورة الأنعام، فاضطر لتفسيرها أن يأتي بحديث عبادة وعتبان الذي يروي محمود بن الربيع، فهو مريد لأن يفسر الآية، وكان أول ما يفسر به الآية أن يريد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. فالظاهر أن الشيخ لم يستحضر الحديث رحمه الله. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، يقصد يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه رجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. ويغني عن هذا الحديث الضعيف الذي يرويه دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، يغني عنه ما جاء في الصحيحين، من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، وهو نص صريح على أن الأرض سبع، لكن هذه السبع كيف هي الله أعلم. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمود. الحادية ولا الحادية تمام همش. الحادية عشرة أن لهن عمارا. الثانية عشرة أن لهن عمارا، الأراضين السبع والسماوات. أما السماوات فعمارها الملائكة، والجن عندما يصعدون لا يخترقون إليه، لا يخترقون إلى موضع وجود الملائكة، وإنما كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وهم لا يستطيعون أن ينفذون إلى تلك الأقطار. نعم. وعامرهن غيري، هو الحديث ضعيف، عامرهن غيري عامرهن سواي، عامرهن سوى الله، وليس فيه التصريح بأن الله يسكن في السماوات والأرض. وعلى كل حال كما قلت هو الحديث ضعيف، ولو صح وعامرهن غيري ليس فيه أن الله جل وعلا عامر السماوات والأرض بمعنى أي أنه يسكنها، واضح؟ وإنما عامرهن أي من يعيش فيها ومن يسكنهن من سائر الخلائق دون الله، وهذا استثناء منقطع، وهذا استثناء منقطع، واضح؟ نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. إثبات الصفات خلافا للأشعرية، من أين يثبت هنا الصفات؟ قال يبتغي بذلك وجه الله، ثم يبين الشيخ أن إثبات الصفات من أصول أهل السنة خلافا للأشعرية، الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وقد كان أبو الحسن الأشعري كان ينكر الصفات ولا يثبت صفات الله، وكان يقول بقول المعتزلة، ثم تاب وأناب وصلح وتمسك بجل منهج أهل السنة، وبقيت عليه بعض الأمور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية خفيت عليه رحمه الله، وألف كتابه الإبانة في أصول الديانة، وألف كتابه مقالات الإسلاميين أثبت فيها رجوعه عن قوله في إنكار الصفات، وأثبت قول أهل السنة في الجملة. وبقي الأشاعرة على مذهب الرجل القديم، وهذا من العجب، هذا من العجب، حيث في زمنك الذي أنت فيه الأشاعرة في الدنيا في الأزهر يدرسون المذهب الأشعري، وفي بلاد الشام في معاهدهم وجامعاتهم يدرسون العقيدة الأشعرية، وفي بلاد المغرب العربي يدرسون العقيدة الأشعرية، ولا يثبتون إلا سبع صفات، سبعة صفات، الحياة والقدرة والإرادة والعلم ومش عارف إيه. وابن تيمية يناقش الأشاعرة، هذه الصفات التي تثبتونها أيضا يتصف بها البشر، يقولون على وفق ما يليق بالله، قال كذلك سائر الصفات، فإن قلتم أن الله حي فالمخلوق حي، وإن قلتم أن الله له قدرة والمخلوق له قدرة، وإن قلتم أن لله علما والمخلوق له علم. العلم يثبتون 7 صفات وبعضهم يوصلها إلى 11 صفة عند الأشاعرية وكذا، العلم والإرادة والقدرة والحياة إلى آخره. هذه الصفات أيضا يتصف بها المخلوق. فعندما يقول أهل السنة أن لله يدين تليقان به، يقول الأشاعرة لا، يد الله قدرة الله. لماذا؟ يقولون لأن البشر له يد، كذلك البشر له سمع وبصر وقدرة. فما تثبتونه من الصفات يلزمكم أن تنكروه بنفس الحجة التي أنكرتم بها قول أهل السنة. ثم هذا الشيخ الأشعري أبو الحسن الذي أنتم تنتسبون إليه قد تبرأ من هذا. فالعجب العجاب أن تتابعوا الرجل في خطئه ثم لا تتابعوه في صوابه. الحاصل أن من يثبت بعض الصفات من الأشاعرة ولو صفة واحدة يلزمه أن يثبت جميع الصفات أو أن ينكر جميع الصفات. نعم. الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عجلان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، أي لا يقتصر على اللسان بل لا بد من القول والمعتقد. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. عبدي الله ورسوليه، ولا أنت عندك عبد الله ورسول؟ عندي ورسوليه. تمام، يبقى عبدي الله. تأمل ها؟ الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. لماذا قلنا خص بأنه كلمة الله من سائر البشر؟ بينت العلة. نعم. رح. ما تخافش من الشيخ، ما تخافش، ها أنا معك للعصر. لأنه ولد من قوته ولم يولد من قبل. جيد، جزاك الله خير. ماشي. الثالثة عشرة، معرفة كونه روحا منه. وبينت المراد من هذا، إيش معنى أنه روح منه؟ نعم. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. مش. الثامنة عشرة، معرفة قوله على من كان من العمل. على ما كان من العمل. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، أخذه من الحديث الضعيف اللي هو حديث دراج، ويغني عنه حديث الترمذي وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح، حديث صاحب البطاقة، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. نعم. العشرون، معرفة ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه. ثم الميزان هو ما له كفتان، فعندما يذكر الله الميزان فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه. ذكر أهل السنة في المعتقد أن من اعتقاد أهل السنة أنهم يثبتون من أمور الغيب الميزان وأن له كفتان. وأما قوله معرفة ذكر الوجه فهو اعتقاد أهل السنة أن لله وجها يليق به ليس كمثله شيء، وجاء في هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، أو كما قال صاحبه. حد السؤال يا أخواني، تفضل. نعم، أهل البدع من الخوارج عندما يستدلون بالقرآن يفسرونه على غير وجهه، وأنا سأعطيك مثالا ثم أذكر سؤالك وأجيب عليه. أما المثال الذي أعطيكه الآن، فقد ثبت أن بعض التابعين تأثر بقول الخوارج، منهم يزيد الفقير الذي أخرج عنه الحديث الإمام مسلم عن يزيد عندما أتى إلى جابر بن عبد الله وقال له: يا أصحاب محمد، ما هذا الذي تحدثون، ما هذا الذي تحدثون في الشفاعة والله يقول: ربنا إنك من تدخل النار، من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. واحتج عليه بالقرآن، فاحتج عليه جابر رضي الله عنه بذكر الشفاعة. فهؤلاء عندما تأثروا بقول الخوارج يعمدون إلى آيات ويوجهونها على غير محمل أهل السنة. ولذلك عندما تسأل في قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فتسأل: خالدا فيها، ومعتقد أهل السنة أننا لا نكفر بالكبيرة، والقاتل لا يخلد في النار، القاتل لا يخلد، بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى القاتل أخا لمن؟ للمقتول. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، عندئذ ماذا نقول؟ انتبه، ربما ذكر ربنا الخلود وقرنه بالتأبيد، خالدين فيها أبدا، ولما جاء هنا في ذكر القاتل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ثم قال: خالدا فيها، ولم يقل أبدا، لأن التأبيد في الخلود يختلف عن الخلود بغير تأبيد. يقال: خلد القوم في كذا، أي مكثوا زمانا طويلا، لكن عندما يقول خالدين فيها أبدا هذا الخلود المستمر. واضح الآن؟ جيد. فعندما يقول خالدا فيها ولم يقل أبدا، دل ذلك عند بعض أهل السنة كاستدلال، وإلا في المعتقد أهل السنة في هذا الباب واحد، دل ذلك عند بعض أهل السنة في توجيه الآية، أي أن الله يجعل له جزاء عقابا أنه يخلد ويمكث مكثا طويلا في النار، لا أنه يخلد فيها أبدا. واضح؟ هذا وجه. وجه آخر أن ذلك لا بد أن يقيد بمن اقترن في قتله للمسلم اقترن ما يدعو إلى أن يخلد في النار خلود الكافرين، إذ لو حملت الآية على خلود الكافرين كأن يستحل قتل المؤمن، فمن قتل مستحلا للدماء ومعتقدا حلية ذلك أو قتل مؤمنا لكونه مؤمنا فهو قتله لأجل إيمانه، فعندئذ قتله بعلة الكفر، لأن الذي حمله على أن يقتله لكونه مؤمنا، هذا وجه آخر واضح. كذلك وجه آخر عند أهل العلم كما ذكر الإمام الطبري وابن كثير وغير هؤلاء، حاصل ما ذكروا في الوجوه في تحميل أو في تأويل الآية ينصب على باب واحد، أن الآية إما على ظاهرها الظهور الواضح البين الذي يلتقي مع قول أهل السنة، وإما على تأويلها لاعتقاد أهل السنة وللأدلة الأخرى القطعية الدالة على أن القتل ليس من باب الكفر، واضح؟ وهذا يا أخي لا يقف معك فقط في هذه الآية، أيضا الخوارج مثلا يحتجون بقوله تعالى في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يستدلون أيضا بهذه الآية على أنه من كسب سيئة واستمر عليها فهو كافر، وغفلوا عن قوله وأحاطت به خطيئته. أيضا هؤلاء الخوارج يستدلون بمثل قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن كثير في منهاج السنة النبوية، قال: إن الخوارج لم يحمل هذه الآية على ظاهرها ولم يقل بتكفير الولاة بمجرد أن يحكموا بغير الشرع، قال: لم يفعل ذلك إلا الخوارج. هذا منهج الخوارج، يعمدون إلى آيات ويحملونها ما لا تحتمل، واضح؟ أي نعم، في منهج السنة، منهج السنة النبوية لابن تيمية رحمة الله عليه. نعم تفضل. أيوة، أقول يا أخي أهل السنة يثبتون لله اليدين، وهو نص القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، واضح؟ العقيدة الأشعرية عقيدة باطلة، ينكرون الأسماء والصفات لله، ينكرونها، وإنكارهم بالتأويل، يقولون: استوى استولى، يد الله قدرة الله، وهكذا يثبتون بعض الصفات وينكرون جل الصفات من باب التأويل، فهي عقيدة باطلة مخالفة لما كان عليه السلف، واضح؟ نعم تفضل. المنتحر الباب هو الباب، الباب هو الباب. في صحيح مسلم: انتحر بعض من أسلم، وجاء من حديث جابر بن عبد الله صحيح مسلم: ولما انتحر الرجل، والحديث طويل، دعا له النبي بالمغفرة، قال: اللهم وليديه فاغفر، واضح؟ أما إذا كان منتحرا ساخطا على الله، ساخطا على الله، واضح معنى ساخطا على الله؟ يعني زي ما شفنا واحد بنته ماتت فسمعت بأذني يقول: هو ما فيش غيري، هذا كفر، واضح؟ إذا كان منتحرا ساخطا على الله فهو كافر. وأما إذا كان منتحرا يعني لظروف حياته وأنه يأس من الحياة وضاق صدره، هذا عاصم، والنبي دعا لهذا المنتحر قال: اللهم وليديه فاغفر، وهو في صحيح مسلم لكنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، فما أدري هل هناك تصريح بالسماع أو له شواهد، لكن اعتقاد أهل السنة، جمهور أهل السنة، على أن المنتحر عاصم وليس بكافر. نعم لا لا لا لا لا أنشط الآن لمسألتك الفقهية، ما أنشط لك، والله أعلم.